الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. هذه الآيات الكريمة من سورة فصلت، يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآيات جاءت بعد قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى توحيد الله، دعا إلى أداء فرائض الله، دعا إلى عبادة الله وحده، دعا إلى ذلك وعمل صالحا، عمل الأعمال الصالحة. لا يكن ممن دعا إلى الخير وعمل بضده، كمن يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، وإنما هذا دعا إلى الله وسارع إلى العمل بمرضاة الله وقال إنني من المسلمين. قال عن نفسه بأنه مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو من المسلمين المستسلمين لله بالتوحيد، المنقادين له بالطاعة، المجتنبين للشرك وأهله. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. فالله جل وعلا أثنى على هذا الذي اتصف بهذه الصفة. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في من المراد بهذا، فقال طائفة من المفسرين: المراد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طائفة من المفسرين: المراد كل من دعا إلى الله جل وعلا وهو مؤمن. وقال طائفة من المفسرين المراد بهذا المؤذنون. المؤذن هو الذي قال قولا حسنا ودعا إلى الله وعمل صالحا وأشهد على نفسه بأنه من المسلمين. ولا منافاة بين هذه الأقوال، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من اتصف بهذه الصفة، فهو عليه الصلاة والسلام قام بالدعوة إلى الله جل وعلا خير قيام، وطبق ذلك على نفسه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من دعا إلى الله وهو مسلم مؤمن يفعل الطاعات ويجتنب المحرمات ويرغب الناس في طاعة الله جل وعلا ويدعوهم لذلك أنه داخل في هذه الآية. ولا شك أن المؤذنين تنطبق عليهم هذه الآية، فهم يدعون إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعملون الصالحات. قالت عائشة رضي الله عنها هذه الآية نزلت في المؤذنين، ولا شك أن هذه الآية مكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على كفار قريش في مكة كما تقدم لنا قبل أن يهاجر إلى المدينة. ولا شك أن الأذان إنما شرع في المدينة، والصلاة شرعت في مكة ولم يكن لها أذان، وإنما شرع الأذان بعدما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الرؤيا التي رواها عبد الله بن زيد بن عبد ربه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فألقاه إلى بلال فصار بلال يؤذن بالأذان الشرعي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤذنون داخلون ضمن هذا. فقد قالت عائشة رضي الله عنها الداعي إلى الله المؤذن، والعمل الصالح ركعتان فيما بين الأذان والإقامة. وعنها رضي الله عنها قالت ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين. قال رحمه الله ويجاب عن هذا بأن الآية مكية والأذان إنما شرع بالمدينة، والأولى حمل الآية على العموم كما يقتضيه اللفظ، فيقال كل من دعا إلى الله جل وعلا وعمل صالحا في نفسه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو داخل ضمن هذه الآية في أن الله جل وعلا أثنى على عمله وقوله. وللدعوة إلى الله جل وعلا مراتب ليست على حد سواء. أولا دعوة الأنبياء إلى الله جل وعلا بالمعجزات وبالحجج والبراهين وبالآيات وبالسيف، وهذه المرتبة لم تتفق ولا تحصل إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المرتبة الثانية دعوة العلماء إلى الله بالحجج والبراهين، فالعالم يدعو إلى الله جل وعلا بتلاوة آياته وبيان ما فيها والترغيب في العمل الصالح. المرتبة الثالثة الدعوة إلى الله دعوة المجاهدين إلى الله بالسيف والسنان، فهم يدعون إلى الله ويقاتلون من عارضهم وخالفهم وأبى أن ينقاد للإسلام، فهم دعاة إلى الله بالسيف والسنان وإن لم يكن عند بعضهم حجة. المرتبة الرابعة دعوة المؤذنين إلى الله إلى الصلاة، فهم أيضا يدعون إلى الله جل وعلا وينادون الناس إلى ما فيه فلاحهم وسعادتهم. فالله جل وعلا أثنى على من اتصف بهذه الصفة في قوله تعالى ومن أحسن قولا، أي لا أحد من الناس أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، دعا وسارع إلى العمل وقال إنني من المسلمين. فالله جل وعلا يثني على من اتصف بهذه الصفة العظيمة، وفي هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه من الدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة، كما في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد ورد أحاديث كثيرة صحيحة تدل على فضل الأذان والترغيب فيه، فقد قال عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقال عليه الصلاة والسلام أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. قال عمر رضي الله عنه لو قدرت عليه مع الخلافة لأذنت. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو كنت مؤذنا ما باليت ألا أحج ولا أعتمر ولا أصوم، والمراد النفل للفرض، يعني أن الأذان يكفي قربة إلى الله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام في الثناء على المؤذنين المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، إلى آخر الحديث. واختلف السلف رحمهم الله في أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة، فقال كثير منهم الأذان أفضل، لأن الأحاديث الكثيرة وردت في الترغيب في الأذان وفي فضله، وأن المؤذن يشهد له كل من سمع صوته بالأذان. وقال بعضهم الإمام أفضل، لأن الإمامة تولاها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، ولو كان الأذان أفضل لتولوا ذلك. وأجاب الأولون عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ما تولوا الأذان لمن شغلوا به من الخلافة وأمور المسلمين، والأذان وظيفة شاقة وتحتاج إلى وقت وإلى حبس النفس وقت، بحيث أنه لا ينشغل بشيء عن الأذان إذا قرب وقته. واشترط العلماء رحمهم الله في المؤذن أن يكون أمينا مؤتمنا على الوقت، وربما يصعد على مكان عال فيطلع، أو يتسنى له أن يطلع على شيء من العورات فيغض بصره ويستر ما رأى، وأن يكون ندي الصوت بحيث يسمع من بعد، لأن الغرض من الأذان الإعلام لمن بعد عن المسجد بدخول الوقت. اقرأ. يقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي دعا عباد الله إليه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي هو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعدي، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمرون بالخير ويترك الشر، ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتدي. هذا اختيار الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهي عامة. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، كما قال محمد بن سيرين والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقيل المراد بها المؤذن الصلحاء، كما ثبت في صحيح مسلم: المؤذنون الصلحاء، لأن الفساق وإن أذنوا فهم يكذبون أنفسهم بفسقهم. نعم. كما ثبت في صحيح مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي السنن مرفوعا: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. وقال ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي وقاص أنه قال عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين، وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله في دمه. قال: وقال ابن مسعود: لو كنت مؤذنا ما باليت ألا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد. يعني يكفيني الأذان عن الحج والجهاد والعمرة، والمراد النافلة. نعم. قال: وقال عمر بن الخطاب: لو كنت مؤذنا لكمل أمري وما باليت ألا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار. قل يعني لو كنت مؤذنا لكمل أمري، يعني كنت على أحسن ما أحب، ولما أتعبت نفسي في الصيام ولا في قيام الليل ما دمت قائم بوظيفة الأذان. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للمؤذنين ثلاثة. قال: فقلت: يا رسول الله، تركتنا ونحن نجترد على الأذان بالسيوف. يعني نتنافس عليه بالسيوف، يعني ترغيبك صلى الله عليك وسلم في الأذان يجعلنا نتخاصم فيما بيننا ونتقاتل من يتولى الأذان. نعم. قال: كلا يا عمر، إنه يأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم. يقول: لن يحصل هذا منكم يا عمر، وإن حصل في الصدر الأول لتنافسهم وتسابقهم في الخير فإنه سيأتي على الناس زمان يتركون الأذان لضعفائهم. إذا رأوا الرجل يؤذن قالوا: هذا فقير، يعني كأنها وظيفة الفقراء، وما ذاك إلا لزهد كثير من الناس في التنافس في الخير. نعم. وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبر عما لم يقع بأنه سيقع وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم، وتلك لحوم حرمها الله على النار، لحوم المؤذنين. يعني لحوم المؤذنين. نعم. قال: وقالت عائشة: ولهم هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت: فهو المؤذن إذا قال: حي على الصلاة، فقد دعا إلى الله. وهكذا قال ابن عمر وعكرمة أنها نزلت في المؤذنين. وقد ذكر البغوي عن أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال في قوله: وعمل صالحا، قال: يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. يعني المؤذن يؤذن ثم يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، فهذا من العمل الصالح. نعم. ثم أورد البغوي حديث عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل آذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الصلاة النافلة بين الأذان والإقامة، فقال عليه الصلاة والسلام: بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. يعني قال في الثالثة لمن شاء، ليفهم أن هذا مستحب استحبابا لا وجوبا، فيستحب أن يصلي المرء بين الأذان والإقامة. فالمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة، لأن كلاهما يسمى أذانا. الأول أذان بدخول الوقت، دخول وقت الصلاة، والآخر أذان بالقيام إلى الصلاة. نعم. وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من حديث عبد الله بن بريدة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال الثوري: لا أراه إلا وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني روي عن أنس رضي الله عنه وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. نعم. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وهذه ميزة تحصل للمؤذن، لأن المؤذن يؤذن ويجلس في المسجد ينتظر، فهو إذا دعا في هذه الساعة فدعاؤه لا يرد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم كما ورد في الأحاديث الأخرى. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فهذا من أوقات الإجابة، وهذا الوقت يتسنى للمؤذن أكثر من غيره. ومثله من يوفق في المبادرة إلى المسجد في انتظار الصلاة. الأذان الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نعم. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة كلهم من حديث الثوري به، وقال الترمذي هذا حديث حسن. ورواه النسائي أيضا من حديث سليمان التيمي عن قتادة عن أنس به. والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وغيرهم، فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعا بالكلية لأنها مكية، والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن زيد الأنصاري في منامه فقصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتا كما هو مقر في موضعه. نعم. هذه الآية الكريمة في علاقة العبد بربه جل وعلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ثم بين جل وعلا في علاقة المرء بالآخرين بالناس، فقال جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبين جل وعلا ما يلزم للإنسان إذا خاف من الشيطان بقوله جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه الآية شملت ثلاثة أمور: صفة العبد الصالح مع ربه جل وعلا أنه يدعو إلى الله ويعمل صالحا ويعلن إسلامه، ومع الناس الآخرين في قوله جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا يستويان. الحسنة ما تحب أنت وما تحبه لنفسك ولحبه لإخوانك المسلمين وما تحب أن يفعل نحوك، والسيئة ما تكرهها لنفسك فتكرهها لإخوانك المسلمين. ادفع بالتي هي أحسن، خذ الحسنى، خذ الطيبة، خذ الجميلة التي تثاب عليها. فيقول جل وعلا لعباده ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي الحسنة التي يرضى بها الله جل وعلا ويثيب عليها، ولا السيئة التي يكرهها الله جل وعلا ويعاقب عليها. فهذا تحضيض من الله جل وعلا للعبد بأن يأخذ بالحسنة ويترك السيئة، لأن المرء في معاملته مع إخوانه المسلمين أو غيرهم قد يغضبونه أو يتعدون عليه أو يظلمونه، فهو إما أن يأخذ لنفسه أو يدع أو يتفضل، بين ثلاثة أمور: انتقم لنفسه هذا شيء وقد لا يلام عليه، الثاني تجاوز عن حقه وسكت وهذا أحسن من الأولى، الثالث تفضل على من أساء إليه وهذه أحسن وأكمل. وأيها أحسن؟ وإن كانت هذه كلها سائغة فأحسنها وأفضلها أن تتفضل على من أساء إليك، أن تحسن إلى من أساء إليك، ولا يكفي أن تعفو عنه وإنما تحسن إليه. ولذا قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع أعط التي هي أحسن، اختر منها الحسنى، ادفع بالتي هي أحسن، فبذا تحصل على أن ينقلب العدو لك صديقا. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. رجل أساء إليك فانتقمت منه مقابل إساءته، لا لوم عليك، كما قال الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن إذا عفوت عنه وتركته ولم تجاوبه فهذا أحسن. إذا سبك قلت: يغفر الله لي إن كنت صادقا، وأرجو الله أن يغفر لك إن كنت كاذبا، ألا يستحي ويسكت ويثني عليك ويمدحك بدل من كونه يسبك؟ والله جل وعلا قال في صفة عباد الرحمن: والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، بينك وبينه نزاع وشقاق، يتغير وينقلب ويكون كأنه ولي حميم، يعني على الأقل يكون كأنه في الظاهر، والباطن الله أعلم بما فيه، لكن ينقلب ظاهره فيصبح كأنه صديق، كأنه قريب محب، كأنه ولي حميم. فهذه فائدة عظيمة بالأخذ بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والمعنى أنك إذا فعلت ذلك الدفع صار العدو كالصديق، قد لا يكون صديقا ولكنه يكون كالصديق، يعني مثل الصديق في الظاهر، والبعيد عنك كالقريب منك. وقال مقاتل: نزلت في أبي سفيان بن حرب، كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو قائد الجيش، جيش كفار مكة في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب، وكان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وتجاوز عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتقرب إليه بالحسنى، فصار يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم فصار له وليا بالمصاهرة، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت في بلاد الحبشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم أسلم فصار وليا في الإسلام حميما بالمصاهرة، وقيل غير ذلك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه الآية كما تقدم نزلت في مكة وكان أبو سفيان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. قال الله جل وعلا: وما يلقاها، ما يدركها وما يأخذها وما يصيبها هذه الخصلة وهذه الصفة الطيبة إلا الذين صبروا، تمكنوا من صفة الصبر وحملوا أنفسهم، لأن المرء قد يغضب، فإذا صبر كانت نتيجة الصبر حميدة، وإذا انتقم لغضبه ربما تأسف وندم، وربما زاد في الانتقام والعقوبة فيندم على ما فرط منه. والصبر من الصفات العظمى التي وعد الله جل وعلا عليها بالثواب الجزيل، كما في سورة الأحزاب: إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصابرين والصابرات، فقال جل وعلا في آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيصبر ويكظم غيظه يحمد العاقبة وينال الثواب الجزيل من الله جل وعلا. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ذو توفيق من الله جل وعلا، أو حظ عظيم بأنه من أهل الجنة، يعني ما يعطاها وما يلقاها هذه إلا من هو موفق في علم الله جل وعلا ومن هو من أهل الجنة. نعم. وقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي فرق عظيم بين هذه وهذه، ادفع بالتي هي أحسن، من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك، ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع بمثل أن تطيع الله فيه. يعني من عصى الله فيك، يعني سبك، هذا معصية لله، أن تطيع الله فيه أن تسامحه وتصبر على ذلك أو تدعو له بالهداية والتوفيق. نعم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وهو الصديق، إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك، حتى يصير كأنه ولي لك حميم قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك، فإنه يشق. يعني هذه وصية من الله جل وعلا للعباد، من يأخذ بها؟ الصابرون. نعم. فإنه يشق على النفوس، وما يلقاها إلا ذو حظ. يشق على كثير من النفوس السكوت عند الغضب أو المسامحة عند الغضب، لأن النفس تميل إلى الانتقام والأخذ بالثار وأخذ الحق ونحو ذلك، فإذا سيطر المرء على نفسه ومنعها من أن تأخذ حقها أو أن تتجاوز، فذلك دليل على قوته وشجاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني ليس القوي حقيقة هو الذي يصرع الناس ويغلب الناس في المصارعة والمطارحة ونحو ذلك، ولكن القوي حقا والشديد حقا هو من يملك نفسه عند الغضب فلا تتجاوز الحق. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والأخرى. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. وقال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الأعداء نوعان: عدو إنسي وعدو جني. فالعدو الإنسي تنفع فيه المصانعة، تنفع فيه المهادات، إذا تكلم عليك بكلام سيء قل له سامحك الله، هداك الله، يغفر الله لي ولك ونحو ذلك، يستحي. وإن كان من أشقى الناس يخجل، فهذا تنفع فيه المسالمة والمصالحة والمهادات والهدية والتحبب إليه بالكلام والسلام ونحو ذلك. لكن هناك عدو آخر، عدو جني شيطاني، لا ينفع فيه المهادات ولا المصالحة ولا المهادات، هذا السلامة منه بالالتجاء إلى الله جل وعلا. لا ينجيك من شره ونزغاته إلا الله. فقال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. النزغ شبه النخس، يعني كأنه يدفعك أو يأمرك أو يلكزك أو نحو ذلك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولهذا يستحب لمن غضب أو تغاضب مع أحد ما أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب يوقده الشيطان ويثيره. فإذا استعاذ المسلم من الشيطان الرجيم بالله جل وعلا أعاذه الله جل وعلا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إما إن هذه الشرطية، وما زائدة للتأكيد. أين فعل الشرط؟ ينزغنك من الشيطان نزغ. أين جواب الشرط؟ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله، فاستعذ أمر وهو جواب الشرط. أين جواب الأمر؟ يعيذك. فاستعذ بالله يعيذك وينقذك من الشيطان، مفهوم من السياق من قوله جل وعلا: إنه هو السميع العليم. استعذ بالله لأنه هو السميع، يسمع كلامك ويعلم حالك إن كنت قلت هذا الكلام بصدق وإخلاص إليه، فالله جل وعلا ينجيك منه ومن وساوسه. نعم. وقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه، فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلى الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك. فإذا استعذت بالله ولجأت إليه كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد غضب أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: أمجنون تراني؟ يعني هل أنا مجنون؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وورد في الحديث الآخر أن شخصا تكلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسبه بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر ساكت، ثم إن أبا بكر رضي الله عنه تكلم ورد على الذي سبه بعد وقت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه النبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، قمت بعدما رددت عليه. قال: إنه حينما سبك وفيه ملك يدافع عنك ويرد عليه، فلما رددت ذهب الملك وجاء الشيطان وحضر الشيطان، فما كنت لأجلس في مجلس فيه الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أغضب فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم بصدق وإخلاص فإن الله جل وعلا ينجيه ويزيل غضبه. والشيطان يتسلط عند المغاضبة وعند المنازعة، يكز وينزغ ويهمز كل واحد منهما لأجل أن تستمر المشاجرة والمنازعة بينهم، ويحرص عليها كل الحرص، خاصة إذا كانت بين الأقارب وبين الزوجين ونحو ذلك، لأجل أن يترتب عليها أمور كثيرة من قطيعة الرحم أو طلاق ونحو ذلك. فينبغي للمرء إذا شعر بشيء من الغضب أولا أن يقوم من مقامه هذا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحسن أن يقوم ويتوضأ، لأن الشيطان من النار والماء يطفئ النار، فإذا توضأ أطفأ الغضب عنه ونزغات الشيطان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.